بل اضبطه واذكره عن رفع الصوت على امه. دائما كن متبعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا الباب. الحقيقه ان المحاضره تحتاج الى تتمه طويله والوقت لا يسع الان، لان معنا كم من الاسئله. وفقنا الله اياكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.